عِلْمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com